شمال شمال شمال شمال في ناس شمال شمال شمال الواد تلميذ عيان ويغز وبيتقمص موهوم وبارد مفعوه هيبد وبيتغمس الواد تلميذ عيان ويغز وبيتقمص موهوم وبارد مفعوه هيبد وبيتغمس طول ما الغل في دمك انا هفضل برضه لعمك طول ما انا جوه دماغك صدقني هجيب دماغك هفضل زي القالب على قلبك ما انا غالب هفضل زي الحاجب فوق عينك لو عاجب طول ما الغل في دمك انا هفضل برضه لعمك طول ما انا جوه دماغك صدقني هجيب دماغك قدم دبدبه ما ينفعش وصلت الخير مرجعشي قدم دبدبه ما ينفعش وصلت الخير مرجعشي عملت بكل رجوله قلت من المره الاولى هشوف صاحب الصراط.